السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا واصلح عمره في عافية وحسن عمل وزد علمه وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عدله وعد غيره بغير علم أو عدلا وحرا أو خلا وخمرا صفة واحدة صحة نصيبه وعدله والخلف بقسطه ولمشتري الخيار. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط البيع شرع في ذكر مسائل تسمى عند الفقهاء بتفريق الصفقة، تسمى بتفريق الصفقة، ولذلك يمكن أن يكون هنا فصل، يقال فصل تفريق الصفقة. ومعنى تفريق الصفقة هي أن يكون هناك عقد ببيعتين، يعني بيعتين في عقد واحد، إحداهما صحيح والآخر باطل. هذا هو المعنى. فهنا يبدأ تفريق الصفقة بمعنى يصح البيع في الصحيح ويبطل في الباطل، ولذلك سميت بتفريق الصفقة، تفريق الصفقة. فيقوم عقد واحد على بيعتين، إحدى البيعتين صحيح والبيعة الثانية باطلة، ولذلك ضرب هنا أربعة صور. قال: أولا، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. ما معنى المشاع؟ إيش معنى المشاع؟ المشترك، يعني الذي الملك الذي اشترك فيه اثنان فأكثر، الملك الذي اشترك فيه اثنان فأكثر. فلو أن رجلا عنده أرض مثلا له ولأخيه، أو سيارة له ولأخيه، ثم قام أحدهما أو قام هو هذا فباع السيارة من دون أن يستأذن أخيه، باع السيارة من دون أن يستأذن أخيه، أو باع الأرض من دون أن يستأذن أخيه، فالجزء الثاني من الأرض المشاع لأخيه وليس له الحق في أن يبيعه، ليس له الحق في أن يبيعه. فالبيع يصح في أي شيء؟ فيما يملك هو. أما فيما لا يملك هل يصح البيع؟ لا يصح، لأن لو رجعنا إلى الشروط وجدنا أن من شروط صحة البيع وكونه مملوكا لبائعه، يكون البيع مملوك، يكون المبيع مملوك لبائعه، وهذا هل يملكه؟ ما يملكه، سواء كان لأخيه أو لجاره أو لصديقه مثلا، ما يملكه، وليس هو مأذونا في بيعه. ولذلك قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. ثم الصورة الثانية قال: أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبده وعبد غيره بغير إذن. باع عبده الذي يملكه وعبد غيره من دون أن يأذن له صاحب العبد، أو مثلا سيارته وسيارة غيره. الآن ليس هناك عبيد عندنا مماليك، وإنما نقول شيء مثل السيارة، باع سيارته وسيارة جاره، جاء واحد يدور سيارات فباع سيارته وسيارة جاره مرة واحدة، يصح البيع؟ الجواب نقول يصح في سيارته ولا يصح في سيارة جاره. والتعليل: لأنه لا يملك سيارة جاره، لا يملك سيارة جاره. قال: أو عبدا وحرا، باع عبدا وحرا، هل يجوز بيع الحر؟ لا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع حرا وأكل ثمنه، وكانوا قديما يخطفون الأحرار فيبيعونهم على أنهم مماليك عبيد، ولذلك لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الفعل، وهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا باع عبدا وحرا قال والله أنا عبدي عند عبد وقال نبيع ولد الجيران معه مرة واحدة يصح ولا لا؟ يصح في عبده ولا يصح فيه ولد الجيران. ليش؟ نحر حر والحر لا يباع. قال أو خلا وخمرا صفقة واحدة. الخل والخمر هل يجوز بيع الخمر؟ شيخ الزبير يجوز بيع الخمر؟ يحرم. لماذا؟ ها؟ إن الله حرمه جل وعلا وأيضا ليس له مالية ليس بمال. والخل يجوز بيع الخل؟ يجوز. إذا باع خمرا وخلا صفقة واحدة فما حكم البيع؟ نقول يصح في الخمر ولا يصح في الخل ولا يصح في الخمر. وسيأتي طبعا التفصيل. الآن أنا أذكر بس أذكر مجرد صحة العقد من عدمه. سيأتي الآن التفصيل كل شيء بقسطه بعد قليل. قال أو خلا وخمرا صفقة واحدة لأن الخمر حرمها الله جل وعلا. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأما الخل فيجوز. قد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إدامه الخل عليه الصلاة والسلام. إذن هنا عندنا أربعة صور. الصورة الأولى أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره. والمشاع ما هو؟ هو الشيء المشترك. قال أو يبيع عبده وعبد غيره بغير إذن. بغير إذن بالنسبة للأول والثاني بغير إذن. لماذا؟ لأنه لا يملكه ولا يملك التصرف فيه. لأنه يجوز بيع الوكيل إذا وكل شخص آخر أن يبيع له جاز صح ذلك. قال بغير إذن. لماذا قال بغير إذن هنا؟ لأن ما بعده حتى ولو أذن له فإنه لا يجوز. يعني لو قال له جاره ها قال له بع ولدي يجوز وقد أذن له؟ ما يجوز لأنه حر والحر ما يباع. أو شخص قال بع الخمر هذه أذنت لك ببيع الخمر يجوز؟ ما يجوز. ولذلك في الصورتين الأوليتين قال بغير إذن. أما إذا أذن له ببيع المشاع الشريك أذن له ببيع حصته أو أذن له صاحب العبد الثاني أن يبيع عبده مع عبده صح ذلك. قال أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة يعني في عقد واحد في عقد واحد. قال صح في نصيبه وعبده. هذه في أي صورة؟ في الصورة الأولى والثانية. قال صح في نصيبه يعني المشاع. صح في نصيبه بالنسبة للمشترك يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب شريكه. قال وعبده يعني في الصورة الثانية إذا باع عبده وعبد غيره صح في عبده ولم يصح في عبد غيره. قال والخل بقسطه. والخل بقسطه طبعا وعبده في الصورة الثانية والثالثة أيضا الذي باع فيها عبدا وحرا صح بيع عبده ولم يصح بيع الحر. وبالنسبة للخمر والخل قال والخل بقسطه. والخل بقسطه ما معنى والخل بقسطه؟ يعني إذا باع الرجل الآن الخمر والخل باع خمرا وخلا بألف درهم نقول الجواب صح بالخل بقسطه ولم يصح في الخمر. طيب كيف نحسب بقسطه؟ نقيم الخمر على أنه خل. نقيم الخمر على أنه خل ثم نحسب ما يستحقه الخل الخل ونخرج قيمة الخمر. ونخرج قيمة الخمر بمعنى نقيم الخمر بقسطه. وأما الخمر فمحرم بيعها ولذلك قال والخل بقسطه. والخل بقسطه ولا يعرف القسط إلا بتقييم الخمر خلا لأنها الآن الصفقة هذه عقد واحد على بيعتين والثمن واحد فكيف نفرق الثمن الآن؟ إذا فرقنا الصفقة كيف نحسب قيمة الخمر وقيمة الخل؟ بالقسط، نقيم الخمر على أنها خل، ثم بعد ذلك نفصل قيمة الخمر عن قيمة الخل، فنقول له قيمة الخل بالنسبة لك حلال، وأما قيمة الخمر فحرام. قال ولمشتر الخيار، ولمشتر الخيار يعني بالنسبة للمشتري له الخيار في إمضاء البيع بعد تفريق الصفقة أو في إيش؟ أو في فسخ البيع، أو في فسخ البيع يعني يترك البيع وليس لي حاجة فيه، لأن له حق إيش؟ له حق فسخ البيع وأخذ ثمنه أو أخذ ما دفعه. ولمشتر الخيار يعني في إبطال البيع، في إبطال البيع. هذه صور تقريبا ما يسمى بتفريق الصفقة عند الفقهاء، عند الفقهاء يجتمع فيها ما هو مأذون له وما ليس بمأذون، ويجتمع فيها ما هو محرم وما هو حلال. فبالنسبة للمأذون له يجوز، وأما إذا لم يؤذن له فلا يجوز. بالنسبة للمحرم لا بد من التفريق بين الحلال والحرام، فيصح في المبيع الحلال ولا يصح في الحرام. نعم. قال ولا يصح إلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد إلى الثالث، وتصح سائر العقود. نعم. قال الآن شرع في ذكر بعض أنواع البيوع المحرم أو العقود المحرم. قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وهذا يدلنا على أن للجمعة نداءان. النداء الأول من الذي سنه؟ عثمان رضي الله عنه، وهي سنة عثمانية باقية، لأن المدينة لما اتسعت قام عثمان فشرع الأذان الأول ليتنبه الناس إلى قرب صلاة الجمعة، ولذلك عثمان بقي هذا الأذان سنة يسمى السنة العثمانية. وعثمان أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأما الأذان الثاني فهو الأذان الذي حينما يجلس الإمام على المنبر ويقوم المؤذن ليؤذن، هذا يسمى الأذان الثاني. والمقصود بأن الأذان الثاني هو الذي تترتب عليه الأحكام، منها مثلا دخول وقت صلاة الجمعة، ومنها الاستماع للخطبة، ومنها قضية البيع والشراء. قال ولا يصح بلا حاجة بيع وشراء ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا المقطع يحتاج إلى أن تتنبهوا. أولا قال ولا يصح بلا حاجة، فكأنه يشير إلى أنه إذا كانت هناك حاجة فيصح، إذا كانت هناك حاجة فيصح. قال بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة، هل هناك أحد لا تلزمه الجمعة؟ نعم، الجواب نعم. مثل من؟ المرأة، المسافر، العبد، المريض، الرحل غير المستوطنين، وافر، المريض، الصبي. طيب، إذن هناك من لا تلزمهم الجمعة بعد ندائها الثاني، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. فهنا نهي عن البيع حال السعي إلى صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تجب بعد ندائها الثاني، تجب بعد ندائها الثاني. طيب قال والشراء، والشراء والآية فيها البيع، والآية فيها البيع، يحرم على البائع وعلى المشتري، يحرم على البائع وعلى المشتري، فمن أين أتينا بالحكم بالنسبة للمشتري؟ الجواب القياس على البيع، لأن الشراء في معنى البيع، على البيع لأن الشراء في معنى البيع. قال بعد ندائها الثاني، بعد ندائها الثاني إذا أذن المؤذن والخطيب على المنبر. وأما إذا كان هناك حاجة، مثل ماذا الحاجة؟ رجل الآن يريد أن يصلي الجمعة وليس عنده ثوب يستر عورته، ما عنده ثوب يستر عورته، فيجوز له أن يشتري بعد نداء الجمعة الثاني ما فيه صحة صلاته أو ما هو شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. كذلك مريض، مريض يحتاج إلى الدواء، يحتاج إلى الدواء، وهو ممن تلزمه الجمعة، ممن تلزمه الجمعة، بمعنى أنه مريض ممن لا يعذر بترك الجمعة والجماعة، لأن المرض أنواع، فهو يحتاج إلى دواء، فيجوز، فيجوز إذا كان هناك حاجة فإن هذا مما هو يجوز. أو رجل جائع يخشى إن دخل في صلاة الجمعة هلك، فيحتاج إلى أن يشتري طعاما، فيحتاج إلى أن يشتري طعاما، فيصح في هذه الصور إذا كان لحاجة، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة الخاصة تنزل منزلة الحاجة العامة. طيب، قال بعد ندائها الثاني ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. وقلنا لكم بأن هناك من لا تلزمه الجمعة يصح بيعه وشراؤه، كالمرأة والمريض المعذور بترك الجمعة والمسافر والصبي الذي يصح عقده أيضا، هؤلاء مستثنون من هذه القاعدة. نعم. نعم، قال وتصح سائر العقود، يعني غير البيع والشراء، مثل عقد الزواج وعقد الإجارة وعقد الرهن وعقد القرض مثلا وغيره، قالوا تصح هذه لأن النص جاء بعقد البيع والشراء. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا عام في كل عقد بيع وفي كل عقد معاملة، لأن الشارع نبه على على البيع، وغير البيع مقيس عليه من العقود، العقود المالية أو العقود مثلا الأخرى، فإنه في معنى البيع. الذي يظهر لي والله أعلم أن كل ما هو في معنى البيع والشراء فإنه ممنوع منه، لأن الشارع نبه على البيع لأنه هو الغالب، والرهن في معنى البيع، وكذلك الإجارة، وكذلك القروض. أما عقد النكاح فلعله يخرج عن هذه الصورة، لأن العلة التي ذكرها العلماء الإطالة، ويحصل فيها أخذ وقول ويعني تجاذب بين البائع وبين المشتري. إذن تصح سائر العقود على المذهب، المذهب قصر التحريم أو المنع على البيع والشراء، أما سائر العقود فهي على الجواز. وهناك رواية في المذهب أن جميع العقود لا تجوز، كل ما هو في معنى البيع والشراء لا يجوز، وهذا الذي يظهر بأنه الأقرب. نعم. قال ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. نعم، ولا بيع عصير، يعني ولا يصح بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، وهذه قاعدة مهمة ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز، حيث قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فكل بيع أو شراء فيه إعانة على معصية فإنه يحرم، والقاعدة الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، وما كان وسيلة إلى المكروه فهو مكروه، فهو المكروه. فلا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو بيع العصير لمن يتخذه خمرا. ما حكم بيع العنب ابتداء أو أصلا؟ جائز، وبيع العصير جائز، لكن إذا بيع على رجل يتخذه خمرا فإنه لا يجوز، لأن هذا يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، والشارع نهى عن ذلك، والشارع نهى عن ذلك. ولذلك إذا غلب على ظن التاجر أو غلب على ظن البائع بأن هذا سيتخذه خمرا أو سيتخذه شيئا محرما فإنه لا يجوز له ذلك. كذلك قال ولا سلاح في فتنة، يعني لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، يعني الفتنة التي تحصل بين المسلمين، مثل فتنة مثلا بين قبيلتين يقتتلان، أو بين طائفتين يقتتلان، أو بين عائلتين يقتتلان، أو في زمن خروج الخوارج مثلا أو البغاة، فيحرم أن يباع السلاح في هذه الفترة، يحرم بيع السلاح في هذا. لماذا؟ لأنه فيه إعانة على القتل، فيه إعانة على القتل، الشارع حرم ذلك وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. كذلك من اعتقد بأن شخصا يريد أن يشتري سكينا ليقتل بها لا يجوز له أن يبيعه. يذكر بأن ابن عباس رضي الله عنه يروى هذا بأن رجلا جاءه يسأله عن التوبة للقاتل، القاتل هل له من توبة؟ فقال لا. فقال له تلاميذه كيف تقول ذلك؟ فقال رأيته يريد القتل، يعني جاء يريد فتوى، فزجره ابن عباس يتأول قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيجوز للمفتي إذا رأى الشر في وجه السائل أن يعرض بالفتوى مثلا، أو أن يمنعه مثلا، أو أن يختار أحد الأقوال التي فيها حسم لمادة الشر الذي عند هذا السائل، هذا مما هو مشروع. ولذلك لا يصح ولا يجوز ويحرم بيع السلاح في الفتنة، وكل ما هو من هذا القبيل فإنه محرم. وهذه قاعدة مهمة، أن كل وسيلة فيها إعانة على محرم فهي باطلة ومحرم، باطلة ومحرم. ولذلك قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المسنون مسنونة، والوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، والوسيلة إلى المباح مباحة، إلا إذا نوى بها التقرب والتعبد كما هي القاعدة الشرعية. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا عبد مسلم لكافر، يعني لا يجوز أن يبيع أن يباع العبد المسلم الكافر. لماذا؟ لأن فيها إذلال لهذا المسلم، والله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجاء في الحديث الذي محل نظر من جهة الإسناد ويصح موقوفا ومحل نظر، وبعض العلماء يحسن إسناده بمجموع الطرق، الإسلام يعلو ولا يعلى. فلا يجوز لإنسان أن يبيع مسلم عبدا مسلما لكافر، لأن فيها إذلال له وامتهان، وأيضا فيها قد يفتنه عن دينه، وهذا منهي عنه، إلا أن يعتق عليه، إلا إذا كان ممن إذا اشتراه عتق العبد مباشرة. ومن هو الذي إذا اشتراه عتق؟ هو صاحب الرحم المحرم، صاحب الرحم المحرم، مثل الأب، مثل الابن، مثل ابن الابن وابن الأخت مثلا، هؤلاء يسمون أصحاب رحم محرم. فلو أن رجلا اشترى والده وكان مملوكا أو عبدا، بمجرد الشراء عتق الوالد ولا يحتاج إلى أن يقول عتقتك. وإذا اشترى ابنه مثلا عتق عليه بمجرد الشراء، فيجوز في هذه الحالة، وهذا مستثناه من بيع المسلم، من بيع العبد المسلم للكافر، من بيع العبد المسلم للكافر. فلو بيع عبد مسلم لكافر وهذا الكافر من أصحاب الرحم المحرم ويعتق عليه العبد جاز ذلك، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق وتتطلع إلى العتق، فما كان سبيلا إلى العتق فالشريعة تشجع عليه، تشجع عليه، فاستثنيت هذه الصورة مما سبق. نعم. قال رحمه الله: ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وثوبه على ثوبه. هذه أيضا مسألة مهمة من مسائل المعاملات، وهي أيضا مسألة سلوكية وأخلاقية. فالشريعة جاءت فنظمت علاقة الناس في البيع والشراء، وحرمت التعدي على الآخرين، فلا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه، ولا أن يشتري على شرائه، ولا أن يسوم على سومه. ولذلك من وقع في مثل هذا فهذا دليل على عدم حسن خلقه، وعلى عدم استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أنانيته، ودليل على أنه مرتكس والعياذ بالله في الإثم. فلا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه، لأن هذا يجر إلى التشاحن والقطيعة والخصومة وإلى البغضاء وإغار الصدور، وهذا وللأسف يحصل بين الباعة وبين أصحاب المحلات التجارية، يتنافسون في البيع والشراء، حتى إن بعضهم يبغي على بعض بمثل هذه الأمور، تجد ينافس صاحبه بالباطل ولا ينافسه بالحق. فإذا رأى مثلا إنسانا عقد صفقة وأراد شراء أفسده عليه، خببه عليه. كذلك المشتري أحيانا أو السوم مثلا. ولذلك قال: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، ولم يصح بيعه على بيع أخيه. مثل ماذا صور البيع على بيع الأخ؟ رجل ذهب يشتري سلعة من محل، فقال له: بكم السلعة؟ قال: بعشرة. قال: بعشرة. فيأتي التاجر الآخر فيقول له: تعال أنا أبيعك إياه بتسعة، حتى يشتري منه. ولذلك ينبغي أن يترك الناس، يرزق الله بعضهم من بعض، أما أن يفسد عليه بهذا فهذا محرم. وشيء طبيعي أن مثل هذا الفعل أن يغر الصدور. هل سمعتم بأحد أفسد على أحد شراءه فانبسط مثلا، أو ارتاح، أو رضي بهذا؟ ما يمكن، سيحزن ويضيق صدره، وربما يحمل على أخيه الحقد، كراهية تجاهه. لماذا؟ لأن أفسد عليه بيعه وشراءه. ولذلك حرم، وعند الحنابلة لا يصح البيع أيضا، بيع يبطل في المذهب. قال: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه. فإذا جاء وقال: أنا أعطيك إياه بتسعة، فإن هذا إيش؟ محرم، وما حكم العقد؟ باطل. قال: وشراؤه على شرائه. كيف صورة الشراء على الشراء؟ أيضا نفس هذه، يأتي ليشتري سلعة مثلا بتسعة، فيأتي الآخر ويقول: أنا أريد هذه السلعة بعشرة، أخذها منك بعشرة. يقول لصاحب المحل: بعني إياها أنا. قد تكون مثلا هذه السلعة، يعني هذه السلعة نادرة أو غير موجودة إلا عند هذا الرجل، فيأتي فيفسد عليه، يقول: أنا أشتريها منك بعشرة. هذا يحصل تنافس بين حتى عامة الناس، فيأتي يقول: أنا أشتريها منك بعشرة مثلا بزيادة، وهذا محرم أيضا. فلا يجوز أن يشتري على شراء أخيه، لا يجوز أن يشتري على شراء أخيه. قال: وسومه على سومه. طبعا البيع والشراء لا بد أن نقيده بزمن الخيار، لا بد أن نقيده بزمن الخيار. قال: وسومه على سومه، أن يسوم على سوم أخيه، وهذا كله قبل البيع. قبل البيع خرجت صورة المزادات، ما يسمى بالمزادات العلنية، هذه ليس لها علاقة بمسألة السوم، ليس لها علاقة بمسألة السوم. لماذا؟ لأن فيها زيادة، لأن فيها طلب الزيادة في ثمن السلعة، ولم يستقر البيع على أحد، وما زال في زمن الخيار. وأما ما سبق وهو البيع على بيع الأخ والشراء على شرائه، فإن هذا محرم ولا يصح البيع. وأما السوم فقلت لكم يخرج ما يسمى بالمزاد، لكن يحرم من صور السوم على سوم الأخ ما يسمى بالنجش، النجش تسكين الجيم، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه ولو بغير مواطأة، ولو بغير مواطأة. يعني رجل عرض السيارة للبيع فجاء آخر وسامها بألف أو بمئة ألف، فجاء آخر فزاد السوم وهو لا يريد الشراء، لا يريد الشراء وإنما يريد الزيادة لنفع البائع، وهذا غالبا ما يكون فيه مواطأة. ولو لم يكن فيه مواطأة فإن هذا يحرم على هذا السائم الذي جاء فزاد في السلعة، زاد في السلعة. كذلك بيع الاسترسال، كل هذا مما نهى الشارع الحكيم عنه. نعم. قال قصر والشروط في البيع ضربات، صحيح كشرط رهن المضامن وتأجيل الثمن وكشرط بائع نفعا معلوما في لبيع كشفت دار شهرا أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره وإن جمع بين شرطين بطل البيع. نعم، الآن شرع في ذكر الشروط في البيع. مر معنا شروط البيع، والآن الشروط في البيع. بالنسبة لما سبق في أول الكتاب قال شروط البيع، يعني شروط صحة البيع، وهذه من الذي وضعها؟ ها؟ الشارع الحكيم، جاءت في القرآن وجاءت في السنة أو في الإجماع. أما الشروط في البيع فهي التي يضعها العاقدان، إما البائع وإما المشتري، فتكون الشروط في البيع، يعني يضعون شروطا في البيع. وهل تصح هذه الشروط؟ قال المصنف رحمه الله تعالى والشروط في البيع ضربان، صحيح وفاسد. إذن الأصل أنها صحيح وجائز، لكن منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، والفاسد على ضربين: فاسد يبطل به العقد أصلا، وفاسد يبطل به الشرط فقط ويصح العقد، ويصح العقد. ولذلك يجوز أن يضع البائع أو المشتري شروطا لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يريان فيه المصلحة، فيه مصلحة لهما، هذا مما لا بأس به. لكن إن كان فيه شيئا محرما فإنه يبطل أو يفسد على ما سيمر معنا. قال رحمه الله تعالى والشروط في البيع ضربان، صحيح يعني شرط صحيح كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، هذه من الشروط الصحيحة. صورتها أن يبيع رجل لآخر سلعة بدين، زين بعتك أنا سيارة على أن تسدد الثمن بعد سنة، فقلت لك أعطني رهن بشرط أن تأتيني برهن، فقال ما عندي إلا بيتي، أجيب لك الصك، صك البيت ونرهن البيت في مقابل السيارة، يصح هذا ولا لا؟ الجواب نعم يصح هذا الرهن، فهذا شرط صحيح. لماذا؟ لأن فيه توثقة للمال، توثق للحق، فأنا لي حق عليه، أريد أن أوثق هذا الحق بهذا الرهن، فيجوز، فيجوز. قال وضامن يعني كفيل، كفيل يضمن لك أو يضمنك، بعته على أن يسدد بعد سنة، فقلت له لا بد من ضامن، لا بد من كفيل، يصح هذا الشرط؟ يصح. هل هو يخالف مقتضى العقد؟ لا يخالف مقتضى، بل هو مما يوثق العقد ومما يحفظ الحقوق، وجود الرهن ووجود الضامن. قال وتأجيل ثمن، وتأجيل ثمن، جئتني لتشتري مني البيت أو السيارة، فقلت بعتك إياه، قال بشرط، قلت بشرط مثلا على أن تؤجلني، أن يكون الثمن مؤجلا، يعني ما عندي الآن، بعد سنة سيأتيني مال، سيأتيني ربح، سيأتيني حقوق، سيأتيني كذا وأعطيك إياه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى وأيضا رهن. فلقد جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على كف من شعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا في لفظ طعاما من يهودي على أجل، فقال له اليهودي: أعطني رهنا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعا له، فصح هذا البيع وصح هذا الشرط، فهذه شروط صحيحة. قال: نعم. وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. وكشرط بائع نفعا معلوما، وانظر إلى هذا القيد فإنه مهم. قال: معلوما، بمعنى أن النفع إذا كان مجهولا فإنه لا يصح الشرط. لماذا؟ لأنه غرض، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض، فهو مجهول العاقبة، مجهول العاقبة. قال: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع كسكن الدار شهرا. يعني رجل اشترى من آخر بيت أو شقة مثلا، واتفق ودفع الثمن، قال: بشرط. قال: ما هو؟ قال: على أن أبقى في هذه الدار شهرا كاملا أسكنها، لأني أبحث عن بيت، أبحث عن دار أنتقل إليها، فهل يصح هذا الشرط؟ نعم. طيب، لو قال له باعه الدار فاشترط على المشتري أن يسكن فيها وقتا الله أعلم به، هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الشرط مجهول، فما ندري كم يجلس في هذا البيت، شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، ولذلك يكون الشرط باطلا، يكون الشرط باطل. أو اشترى شخص من آخر سيارة، اشترط عليه أن يحج عليها، يصح ولا لا؟ صح. طيب ينقص قيمتها، ها؟ ها؟ يصح ولا لا؟ الجواب يصح. لماذا يصح مع أن القيمة ستنقص؟ لأنه برضاه، وهو عالم بأن السيارة ستقطع المسافة الفلانية وسيكون في محل كذا وكذا، فإذا رضي جاز ذلك. حتى سكن الدار في استهلاك، سيستهلك الساكن شيء من الأمور الخدمية التي في هذه الدار. قال: أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. أو مشتر نفع بائع، أو اشترط البائع على المشتري أن ينفعه بحمل هذا الحطب أو تكسيره. اشترى رجل من آخر حطب، فقال: بشرط تكسر لي. الحطب يكون أحيانا غير مكسر، يكون مثلا الجذوع كبيرة، فقال: بشرط أن تكسرها لي، يصح ولا لا؟ يصح. أو قال: على أن تحمله إلى الدار، مثل ما يحصل الآن من بعض الناس، يشتري شيء فيشترط، يقول: على أن توصله إلى الدار. بعض الناس الآن يذهب يشتري أثاث، فيقول لصاحب الأثاث: بشرط أن تأتي بهذا الأثاث وتركبه عندي في البيت، تركبه في البيت، هل يصح هذا الشرط؟ الجواب نعم. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط باعه جملا واشترط حملانه، اشترط حملانه. قال: أو مشتر نفع بائع كحطب أو تكسيره. قال: وإن جمع بين شرطين بطل البيع. إن جمع بين شرطين بطل البيع، هذا هو المذهب، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد في المذهب. إذا جمع شرطين في بيع فقد بطل البيع. مثال: رجل اشترى من آخر حطب وقال له: أشترط عليك أولا أن تكسره، وثانيا أن تحمله إلى بيتي، يصح هذا أم لا؟ تكلم عن المذهب الآن، يصح ولا لا؟ ما يصح. نص الحنابل على عدم صحة هذا البيع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطان في بيعة، ونهى عن بيع وسلف، ونهى عن بيعتين في بيعة، فقالوا هذه الأحاديث كلها تندرج هذه الصورة تحت هذه الأحاديث الوارد النهي فيها. والرواية الثانية على أنه يجوز اشتراط أكثر من شرط في بيعة واحدة، وهذه التي اختارها شيخ الإسلام ونصرها وقواها وحشد عليها الأدلة، وذكر بأن هذه الأحاديث التي أوردتها لا تعني هذه الصورة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط حملان الجمل إلى المدينة، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يشترطون شروطا أكثر من شرط في البيع، وردت آثار كثيرة. ولذلك يجوز أن يشترط الإنسان أكثر من شرط في بيعة واحدة. تشتري أثاث تقول لصاحب المحل أوصله إلى البيت ثم ركبه مثلا، هذا شرطين في بيعة واحدة، شرطان، ها، الحمل، الإيصال إلى البيت، وأيضا التركيب، فالحمل النقل والحمل هذا غير التركيب، فيجوز لك أن تشترط شرطين في بيع. نعم. قال والشروط في البيع ضربان، صحيح وفاسد يبطل، كشرط عقد آخر من أرض وغيره، أو ما يعدد البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي ذلك. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع الشروط في البيع. وقلنا الشروط في البيع على ضربين، صحيح وفاسد، والفاسد على قسمين، فاسد يبطل العقد من أصله، وفاسد يبطل الشرط. الآن المصنف رحمه الله تعالى يقول وفاسد يبطله، يعني يبطل العقد وليس الشرط. قال كشرط عقد آخر من قرض وغيره. وصورة ذلك أن يقول مثلا إذا باعه مثلا اشترى منه السيارة، قال بعتك هذه السيارة ب100,000 على أن تقرضني 10,000، بطل العقد من أصله. لماذا؟ لأن هنا جمع بيعتين في بيعة، أو بيع وسلف كما ورد النهي عنه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له بعتك هذه الدار على أن تبيعني سيارتك الفلانية، فإن العقد يبطل. قال أو ما يعلق البيع، كبعتك إن جئتني بكذا أو أرضي زيد، بعتك إن جئتني بالشغل الفلانية، أو إن رضي زيد، أو إن قدم زيد مثلا، فكل هذا لا يصح، لأن إن قدم زيد يلغي حقيقة البيع الذي فيه إيش؟ التنجيز، لأن من شروط البيع أن يكون منجزا لا معلقا، فالبيع المعلق لا يسمى بيعا. إن جاء زيد أو دخل الشهر فإن هذا يسمى بيعا معلقا ولا يصح ولا يسمى بيعا، لأن من صفة البيع أن يكون منجزا. وهذا كله يؤدي إلى الجهالة في الثمن، وأيضا يجر إلى الربا. نسأل الله العافية. ولذلك كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وفاسد الباطل كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحوه. وفاسد لا يبطله، يعني لا يبطل العقد، وإنما يبطل الشرط. مثال، ضرب لك مثال، قال كشرط ألا خسارة، اشترى منه قال بشرط ألا خسارة، اشتري منك بشرط الذي أنني لا أخسر، هل يصح العقد؟ العقد يصح. طيب ما حكم الشرط؟ باطل. يصح العقد ويبطل الشرط. لماذا؟ لأن البيع والخسارة، لأن الربح والخسارة مجهولان، والبيع دائما فيه أيضا مخاطرة، البيع فيه مخاطرة، وأيضا فيه غرر يسير مغتفر، البيع فيه غرض يسير مغتفر، يعني لو أنه مثلا توقع أنه يربح مثلا 50% ثم تفاجأ وإذا به يربح مثلا 40 أو 30%، هذا ممكن، لأن أصل البيع ودخول الأسواق فيه مخاطرة، ولا يمكن الجزم بالربح أو الخسارة، لا يمكن الجزم بالربح أو الخسارة، فقد تأتي السلعة آفة سماوية أو آفة أرضية، أو يحصل تغير في الأسواق مثل ما هو الآن في عصرنا وفي وقتنا، تغير وتقلبات في الأسواق العالمية، ارتفاع ونزول مثلا، فيحصل هنا يعني إما خسارة وإما ربح، وهذا الربح أيضا قد يكون على غير المتوقع بالنسبة للمشتري، فلا يجوز مثل هذا الشرط، لا يجوز مثل هذا الشرط، لكن البيع البيع الصحيح. نعم. أو قال أو متى نفق وإلا رده، وهذا الذي يسمى البيع على التصريف، البيع على التصريف، مثل أصحاب الصيدليات يجي يقول خذ الأدوية هذه على التصريف، وإذا ما بعتها رجعها لي، أو مثلا بعض المحلات الآن يضعون مثلا يشترون مثلا بعض العينات فيبيعها، ولكن يقول له الذي لا يباع نرده عليك. المذهب على المنع والتحريم، على المنع والتحريم وبطلان الشرط، وبطلان الشرط، ولذلك الآن يسمى هذا في مصطلحنا البيع على التصريف، يقول على التصريف، يجيب بضاعة ويضعها ثم يقول إيش، يقول يشترط المشتري، يقول إذا ما أحد اشتراها أو إذا بقي شيء بنرجعها عليك، هل يصح هذا أم لا؟ المذهب على عدم الصحة، وهذا هو القول الصحيح، وإن كان هناك قول اختاره بعض أهل العلم من أهل التحقيق على الصحة، إذا رضي البائع، قالوا إذا رضي البائع صح البيع، لأن هذا شرط يعرف مآله، البائع يعرف مآله، ولكن الواقع بأن هذا شرط غير صحيح. ولذلك قلنا في شرح المنار، ذكرنا لكم صور، وقلنا بأنه إما أن يوكله ببيع هذه السلعة، يقول وكلتك ببيع هذه الأدوية، وكلتك ببيع هذه العصائر، ولك النسبة الفلانية، وما زاد يرجع لي، هذا يصح ما في خلاف، لكن أن يشتري منه يعقد عقد بيع وشراء بينه يعقد ويتملك السلعة، فإن هذه السلعة تحت ضمانه كاملة، والذي يباع والذي يبقى بعد البيع ما يدرى، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، وإرجاعه إلى البائع قد يقود إلى خصومة حتى ولو رضي، والعبرة بما في الشرع لا بما في رضا الناس. إذن هذا لا يصح أيضا الشرط، ولكن يصح البيع. فلو جاء ليرجع المواد قال له هذه المواد لك، أنا لا أتقبلها، لكن لابد أن نعلم بأنه إذا رضي هنا تنتقل المسألة، إذا حصلت خصومة تنتقل إلى المحكمة. نحن نتحدث الآن بالفقه. نعم. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، بمعنى صورة المسألة، رجل باع سيارة وظاهر السيارة سليم، قال له أنا بالنسبة لكل عيب داخل السيارة، في المكينة، في الجير، في الشاصي، في كذا، أنا ما لي علاقة فيه، أنا ما أدري عنه ولا لي علاقة فيه، ثم أخذها المشتري فاكتشف بعد ذلك خراب في الجير مثلا، هل يبرأ البائع أم لا؟ ما يبرأ البائع، حتى ولو قال هذا لا يبرأ، لا يبرأ البائع، خاصة إذا كان في زمن الخيار. أما إذا كان عيبا ظاهرا أو عيبا خفيا فأخبره به، قال انتبه المكينة فيها شيء، فيها عيب، فرضي المشتري صح البيع، رضي المشتري صح البيع. أما أن يقول أبرأ من كل عيب مجهول فيها، فإنه في الواقع لا يبرأ، في الواقع لا يبرأ. نعم. قال فصل: والخيار سبعة أقسام. بعض الشباب يقولوا يعني لا تكثرون علينا في المعاملات، يقول ودنا نضبط، ما إيش رأيكم كمل؟ بعضهم يقول ثقيلة علينا، ما أدري، ها كمل ولا نقف؟ ها؟ ما شاء الله فيهم خير وبركة موجودين. طيب نكتفي بهذا، أخشى أن يدخل في الخيار، في أبواب خيار الخيار السبعة، يعني يصعب عليكم المسائل. نكتفي بهذا ونستمع لأسئلتكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الجمعة القادمة نعم في درس، أخوان احنا أعلننا، ما أدري استغربت عن بعض الأخوان يقول ما في، لا في درس الجمعة القادمة، نبدأ من الساعة الخامسة والنصف إن شاء الله. تحضرون زاد المعاد، علام الموقعين، اختصر البخاري، الأربعون في الاعتقاد، وكتاب الإجماع لابن المنذر. بالنسبة لما بين المغرب والعشاء هذا خاص في أقصر المختصرات، سيكون إن شاء الله قبل المغرب زاد المعاد وإعلام الموقعين، بين الأذان والإقامة يعني نقدر إن شاء الله، وبعد العشاء نقرأ في الإجماع شيء يسير إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز جمع نية صيام يوم عرفة ويوم الاثنين؟ الحمد لله، نعم يجوز، يجوز جمعهما، لأن القاعدة الشرعية أن كل عبادتين من اجتمعتا وهما من جنس واحد وليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فيجوز جمع النية فيه، يجوز، واحتسب الأجر في هذا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول شيخنا لماذا لا يجوز شراء الخمر لكتابه ويجوز شراء كتب السحر لكتابها؟ هذا شاطر ما شاء الله، هذا أنا سألتكم سؤال الآن صار يستنطقني، ما يجوز. طيب صحيح، وين الجواب؟ ها عطنا يا طه، ها ما زال البحث قائم؟ والله صعبة هذه الشيخ طه، ها مسألة سهلة فيها بس عبارتي. وين أحمد؟ تفضل شيخ. مالية، أحسنت هنا، والخمر ليس هي مالية. أحسنت بارك الله فيك. كذلك أن الضرر في السحر والزندقة متعدد، أي الضرر بالخمر آخر. نعم أحسنت. هو قالوا يعني بالنسبة للجانب الفقهي، قالوا لأن كتب الزندقة والسحر فيها المالية، بمعنى أن يجوز يجوز الانتفاع بالورق، وأما الخمر فلا يجوز الانتفاع به، ولذلك ليس له مالية. لكن هذا طبعا عند الفقهاء منتقض عليهم بحرمة، حتى من يقول بهذا منتقض عليهم بحرمة شراء آلات الطرب لتكسيرها، قالوا بأن هذا ينتقض عليهم في قضية المالية. لكن الصواب وهو إحدى الأوجه في المذهب أنه يجوز شراءها للانتفاع بها، يجوز شراء العود مثلا لتكسيره والانتفاع به، يصنع منه مثلا وقاء، يصنع منه كرسي مثلا للكتب، يصنع منه كذا، يجوز، لأنه في الغالب أن فيه مالية. نعم. يقول السائل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. إني أحبكم في الله. أحبك الله. يقول هل الساحة التاريخية للحرم بعد جزءا منه، وهل من يصلي فيها له أجر ومن يصلي في الحرم؟ فتوى أهل العلم على أن الحرم أو على أن المسجد هو ما أحاط به جداره الخارجي، جداره الخارجي، هذا هو المسجد وهذا هو الحرم، يعني المسجد الحرام. كل مسجد إذا أحيط بجدار فله يأخذ حكم المسجد ويترتب عليه أحكام المسجد، كذلك المسجد الحرام. لكن الكلام هنا على الصلاة في الحرم وليس في المسجد الحرام. هل يؤجر عليه الإنسان؟ بمعنى إذا صلى في مساجد منطقة الحرم وليس المسجد الحرام، مثل الفنادق، مساجد التي في الفنادق والمساجد التي في منطقة الحرم، هذه مسألة لا يخفاكم خلافية، وفيها قولان مشهوران، قول بأن في لهما أجر الصلاة في المسجد الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان إذا صلى الظهر دخل إلى جهة إلى منطقة الحدود الحرم. والقول الثاني قالوا لا، الصلاة بمئة ألف هي في المسجد الحرام، مسألة واسعة. نعم. يقول السائل شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام. ما حكم استخدام الدف والقبول في الأناشيد الإسلامية؟ بالنسبة للدف إيش؟ الدف والقبول. لا، بالنسبة للدف والقبول لا يجوز للرجال استعمالها في الأناشيد، وإنما هذا قاصر على النساء، يجوز للنساء استعمالها في الأعراس وفي المناسبات كيعني الولادة أو الختان أو قدوم مثلا غائب ذو هيئة مثلا من أصحاب الهيئات كولي الأمر أو عالم مثلا أو غير ذلك مما يعني نص أهل العلم عليه. أما استعمال الرجال ذلك في الأناشيد فهذه ليست بطريقة شرعية. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، هل يحرم بيع السلاح بسبب الفتنة لكل أحد أم هل يجوز بيعه لمن يعرف أنه على حق؟ لا يجوز بيع السلاح مطلقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تأخذ أن تمنعه من الظلم، أن تأخذ بيده فتمنعه من الظلم. فلا يجوز بيع السلاح حتى ولو في هذه الصورة، لأن النهي جاء عاما يمنع، نهي الفقهاء عام يمنع على كل حال. يقول السائل شيخنا السلام عليكم وجزاكم الله خيرا، يقول اليوم كثير من المحلات يبالغون في سعر البضاعة، فلو دخلت دكانا أعطاك سعرا ولو دخلت آخر أعطاك سعرا آخر مختلف، فهل هذا يدخل من باب لا بيع، لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ لا، ليس بهذه الصورة. بيع البيع على بيع أخيك أن تأتي فتقول أنا أبيعك بكذا. أما إذا كان الناس يختلفون في تحديد الأسعار فهذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا سعر لنا يا رسول الله، فقال إن الله هو المسعر. ولذلك الناس يبيعون ما شاءوا إلا إذا حصل هناك ظلم مثلا، فهنا لولي الأمر أن يتدخل في تحديد الأسعار، لأن هذا تسعير عادل. ولشمس الدين أبي محمد بن القيم كلام عظيم في هذا، وأيضا لشيخ الإسلام قبل ذلك، لكن ابن القيم رتبه كلام عظيم في قضية التسعير العادل والتسعير الظالم. فالأصل أن يترك الناس إلا إذا ظلموا التجار، قاموا يعني زيادة الأسعار، فلولي الأمر التدخل في تحديد الأسعار، إما بتحديد القيمة المعينة أو بتحديد سقف مثلا لا يتجاوز هذا السعر. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، ذكرت لنا بيع الاستفسار، فما هو بيع الاستفسار؟ وسيأتي إن شاء الله نذكره بتوسع. وبيع أو شراء الإنسان الضعيف الذي لا معرفة له بأسعار السوق، لا معرفة له بأسعار السوق، سنفصل إن شاء الله في دروس قادمة. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، هل يجوز اشتراط عدم ارجاع البضاعه او عدم تحديدها بعد الشراء؟ هذه التي يكتبها التجار الان او اصحاب المحلات هذه عباره غير شرعيه، يقوم فيكتب عباره ويقول السلعه التي تباع او تخرج من المحل لا ترد. سياتي ان شاء الله في الدرس القادم في مساله الخيار، عندنا خيار الشرط وخيار الغبن، لكن هل للبائع أن يشترط ذلك مثلا أم لا؟ سيأتي تفصيله إن شاء الله. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، متى يقع وقت البيع على البيع أو الشراء على الشراء المحرم؟ قبل إلغاء العقد وتمام الشراء أم قبل ذلك؟ لا، قبل ذلك، بمعنى أن يأتي فيقول له مثلا، يأتي ليشتري فيقول له أنا أبيعك بكذا، أنا أبيعك بكذا، هذا هو الذي يعني ورد النهي بخصوص. يقول السائل شيخنا، إذا بعت داري واشترطت أن أسكنه إلى غاية أن أجد بيتا آخر، فهل هذا لكم معلوم أم مجهول؟ لا، هذا مجهول، هذا مجهول. كم من الناس الآن من جلس سنتين وثلاثة ما وجد بيت يناسبه، ما وجد بيت يناسبه. كم تضرر أناس بمثل هذه الشروط المجهولة أو المطلقة المرسلة التي لا حد لها. ولذلك لا بد أن يكون الشرط معلوما إلى شهر إلى شهرين إلى ثلاثة. أما أن يقول إلى أن يشتري بيت ما يدري، قد يشتري بيت غدا وقد لا يجد إلا بعد سنة، فيتضرر المشتري بمثل هذه الحالة. يقول السائل شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول على أن يدفع له كل شهر مبلغا متفقا عليه، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان المبلغ الذي يريد دفعه إنما هو إجارة لهذا المحل فيجوز، أما إذا كان المبلغ لشراكة بينه وبين صاحب المحل فلا يجوز، لأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح جزءا مشاعا ولا يكون مقطوعا، لأن هذا فيه ظلم. ولذلك بعض العمال الآن يشكل عليه مثل هذه المسألة ويعتقد بأنها إجارة، والواقع أنها شراكة، الواقع أنها شراكة يشترك معه، لكن من الناس من قد يرى بأن هذا، أو من يبيع المنفعة مثلا، يبيع رخصة المحل، أو مثلا يقول له مثلا أؤجرك المحل، يجوز الإجارة بمبلغ مقطوع، أؤجره بألف بألفين يدفع لكفيله. أما إذا دخل شريكا فلا، لا بد أن يكون الربح جزء مشاع، مثلا النصف الثلث الربع أو ما يسمون الآن 20% 50%. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح عقد الزواج بمحل أصله ناتج عن قرض ربوي؟ بالنسبة للعقد صحيح، والإثم على الزوج، والإثم على الزوج، ولو قابضت المرأة هذا المال الذي أصله عقد ربوي فيجوز لها ويحل لها، لأن القاعدة الشرعية أن الحرام لا يتعدى ذمتين، إلا إذا كان المهر عينا محرم كأن يكون كلبا أو خنزيرا أو خمرا فإنه لا يجوز قبضه لأن العين محرمة. أما إذا كان وصفا محرما كأن يكون أصله ربا أو أصله ثمن خمر أو ثمن مخدرات مثلا أو مال مسروق فيحل للمرأة ولا يحل للزوج، الزوج يحرم عليه ذلك، أما العقد فصحيح. يقول أيضا شيخنا، هل يجوز شراء سيارة بالتأسيس مع وجود شرط ربوي في العقد وفوائد التأسيس المنسوبة؟ لا يجوز بمثل هذه الصورة أن يدخل شرطا ربويا، لأنه بهذا يبطل. هنا عاد تأتي صورة، هل يبطل أصل العقد أم يبطل الشرط؟ فلو قال مثلا أشتري منك هذه السيارة بأقساط لمدة سنة، ثم قال فإذا تأخرت رتبنا عليك فائدة أو غرامة، فإن هذا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا يحرم بهذا. هل يبطل العقد أم لا؟ هنا الخلاف، الظاهر بأن العقد صحيح لكن الشرط باطل. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا، وأرجو بيان حكم المعاملات الثانية على المذهب وعلى غيره إن كان هو الراجح، جزاكم الله خيرا. ويسأل عن مجموعة من الدروس، يقول الأول، ما حكم بيع المرابحة الذي يجري الآن في الدروس؟ الكلام في هذه المسألة طويل ونحن الآن في آخر الدرس، لكن إن شاء الله نرجعه إلى الدروس القادمة. كم عنده سؤال؟ لا أجل هذا السؤال للدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.